بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ففي هذا الحديث دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق من الطرق الموصلة إلى جنة الرحمن، ألا وهو إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى. في الخطبة الماضية تكلمنا مع حضراتكم عن اسم الله العفو، وبمشيئة الله عز وجل سنتكلم مع حضراتكم في هذه الخطبة عن اسم الله عز وجل الشافي. والشافي لم يرد في كتاب الله عز وجل، ولكن ورد وصفا عن إبراهيم عليه السلام لما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ولكن ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول المصطفى: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ربنا سبحانه وتعالى بأنه الشافي، فقال: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذن ما معنى اسم الله عز وجل الشافي؟ الشافي سبحانه وتعالى هو الذي يشفي النفوس من أسقامها، ويشفي الأبدان من أمراضها. إذن هناك علة في النفس وفي القلب، وهناك علة في البدن، من الذي يذهب هذه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. أيها الأحبة في الله عز وجل، يشفي الله عز وجل النفوس من أسقامها، ويشفي الأبدان من أمراضها. إذا الكلام عن الشفاء من المرض، إذا كان مرضا نفسي وقلبي أو مرضا بدني، إذا المرض جندي من جنود الله، تارة يكون على أهل الإيمان رحمة من الله بهم، وتارة يكون على أهل الكفر والإكرام انتقاما من الله عز وجل بهم. لأن بعض الناس إذا ابتلي بالمرض قد يظن أن هذا غضب من الله عز وجل بهذا العبد. ولذلك نبي الله أيوب عليه السلام مكث في مرضه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلان من أخص إخوانه. فلما طالت المدة بأيوب عليه السلام قال بعضهما للآخر: لقد ارتكب نبي الله ذنبا عظيما، ظن أن هذا عقاب من الله. لا أيها الأحبة في الله عز وجل، فالمرض قد يكون رحمة من الله عز وجل بعباده المؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء. فالله عز وجل جعل المرض بأهل الإيمان يكون سببا في مغفرة الذنوب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم ما من نصب ولا وصب ينزل بالعبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا خطب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. شوف الشوكة، شوف مرض السكر ده في الحمى بالليل، حمى بنص النهار، حمى بالنهار، تحتسب هذا على الله لأن يغفر لك الله عز وجل الذنوب. ولأن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. الوعك هي الحمى، شوف الواحد لما يكون عنده دور سخونية يقول لك ده حرارته 40.5 بيبقى ايه النار. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. دور السخونية ده جامد أوي. فقال النبي: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. الله أكبر. المصطفى تنزل به الحمى كالرجلين من صحابته. يعني درجة حرارة النبي توصل، شفت مكان، يعني درجة حرارة الرجل 40، طب كمان واحد يبقى 80. لكن لو عندك سخان دي جديد وداخل تستحمى غسل الجمعة والحرارة داخل على 45 دول هتشوف، طب 50 يجيب لك السنة، طب 60، طب 70. والمصطفى يوعك الرجلين صلى الله عليه وعلى وعلى آله وصحبه وسلم. هل هذا عقاب من الله ما أهل الإيمان؟ الجواب على ذلك لا، بل لتنقية ولرفع الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بأن أشد الناس ابتلاءً هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وأيضاً يكون المرض نجاةً من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يوعك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، إن الله عز وجل قال: ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. شوية سخنية، شوية تعب، دليلك على ربنا، تروح ربنا نظيف. ولذلك لما دخل النبي على أم السائب أو أم المسيب فقال لها: ما لك تزفزفي، أي ترتعدي؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة. شوف الدهب لما يكون عليه شوائب عشان يلمع بروح فين؟ بروح النار. يطلع أشكل معانا وبريقا. فهكذا إذا نزل المرض بعبد المؤمن ينقيه من الذنوب والخطايا. أيضا يكون سببا في دخول الجنة. وعند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، يعني فقد البصر، فصبر عوضتهم عنهما الجنة. يعني غفرت الذنوب سبب من النجاة من النار، سببا لدخول الجنة. وقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المرء يغفر الذنوب، فمن زحزح عن النار، يعني بعد عن النار، المرض يكون سببا في البعد عن النار لأهل الإيمان، وأدخل الجنة يكون سببا في دخول الجنة. ولعند الإمام البخاري من حديث عطاء وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ متصور كلمة الواحد عايش معانا ومتبشر من يدخل الجنة، يعني هيشوف ربنا، يعني ربنا رضى عنه، يعني لا معروف عروسه انه هيتجوز من حور العين. هذه المرأة السوداء، مش بالبياض بقى ولا بالجمال، لا، ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن بطاعة الله أتت إلى رسول الله. المرأة راحت إلى قالت: يا رسول الله، إني أسرع، يعني بيغمى عليه، إما طبي و واما من سبب الجن. عندها ناس خلوات من الجن ان اصرع بيغمى عليه. لما يغمى علينا بيبقى واعي، بيبقى حاسس، عارف ان هو متغطى او مشوف. لا، خبرت انها اذا نزل بها الصرع بان شيئا من جسدها يظهر، فقرنت هذا مع اصل المرض، فقالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف. يعني انت مش عارف ذنب جايز عليك، تقول لي عنده مرض وبيغمى عليه واتكشف، وانت بيغمى عليه كنت يحصل لي اي حاجه، بس زعلان تقول له بيغمى. خلي بالك المرض سبناه مش جميله يعني، ولكن زعلان العفه والطرق والنقاء. من في زمن العري اصبح حضاره، الفجور اصبح تقدم. وراح للنبي يقول له اي جسم مضر بسبب ظهوره النبي بيغمى عليه، معناه الذنب. فخيره النبي بين الشفاء وبين الجنه، قال لها ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله لك. عاوز ايه؟ قالت يا رسول الله اصبر، عاوز كده، ولكن ادعو الله الا اتكشف. يعني بيقول للنبي كده بالبلد، انا اصبر على المرض، اصبر على الصرع، انني يغمى عليا بدل ما في اي حته، بس يا رسول الله ادعيلي انني جسمي ما يبانش. شايف الجمال؟ شايف النظافه؟ شايف الضوء؟ صبرت على اصل المرض ولم تصبر على شيء عارض من المرض. النبي مات وكثير من الصحابه ماتوا في زمان التابعين، والنبي عبد الله بن عباس ابن عم النبي ماشي مع التلاميذ، خلي بالك من دي جنان احكي لها ما حصل. فالمرض بعباده المؤمنين سبب من اسباب مغفره الذنوب، سبب من اسباب دخول الجنه، سبب من اسباب البعد عن النيران. والمرض بالكثرة العصاة انتقام من الله. خلي بالك بقى، واحد بعيد عن ربنا، فاجر مجرم كافر بالله العظيم، لو نزل به المرض نقول يا بقى مش هقدر اغفر له، لا نزل له. والقاهر القهار سبحانه وتعالى قهر الكفرة والعصاة بالعقوبة، وقهر جميع الموت، جميع الخلق بالموت سبحانه. بل هناك ذنوب تكون سببا في تفشي الامراض. خرج الامام ابن ماجه في سنن بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. النبي يقول لم تظهر الفاحشة يعني الزنا في قوم حتى يعلنوا بها، إيه اللي حصل لهم؟ فشى يعني فهو حصل كثير من خلق الله، ولكن هو شهادة كما قال النبي لأهل الإيمان. ولكن داخلين على السنة الرابعة والخامسة في وباء يزعم الطب بأنه قد بلغ أشده، حتى إذا الناس وقفوا في الطب مش عارفين يعالج الفيروس. طب ما انتم ربنا. قال عباس بن عبد المطلب: ما نزل بلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نرجع ربنا. طريقات الأفلام بتظهر عشان تنشر وتنشر الدعاوى والفجر والزنا. عادي يا جماعه، نحن ناس بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طفل صغير، طفل لو عوره بارد بيدرس وزنه نفسه، طفل ولد مفطورا بفطرات سليمه، عنده حياة، عنده ولد، لما حد يعلمه طمس هذه الفطرة وانتكست فيه عشان مش عارفين رحم ربنا. داخل آية نزلت في كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عشان نحصل المال، لو عندك تريليون هتاخد معاك شعرك عند ربنا، هتاخد لك قطعه ارض في الدار الاخره بكرسيين وشويه ميه سبعين عشان اليوم طويل حصلش، عشان الجاه والمنصب كله زايد، ولكن اللي ينفعك عمل الصالح. انت راضي بمعصيه وبذنوب، اصبر نفسك ما تكونش داعية إلى الكفر وإلى الكفر وإلى البعثاء. لأن في ناس بتموت وصحيفة حسناتها لسه مفتوحة، وفي ناس بتموت وصحيفة سيئاتها لسه مفتوحة. فإن ترك خيرا فواصل إليه، وإن ترك شرا فواصل إليه. نرجع ربنا. الفقر ظهر، الأمراض ظهر، عشان ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يا رب لنذيقهم كل الذي عملوا. حصلت قال لقومه بعض الذي عملوا تبليرهم لعلهم يرجعون. ولو كل اللي احنا عملناه اسمع، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذلك. تعود بكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يريكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل هو الشافي، يشفي النفوس من أسقاطها، ويشفي الأبدان من أمراضها. فإذا علم العبد بأن الله عز وجل هو الذي يشفي جميع الأمراض أي قلب، ولك أو تضرع إلى الله أي قلب، لأن الله هو الذي يشهد. يعني عم الشيخ بتعيش محصلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداموا عباد الله، النبي أمر كده، ولكن ولا تداوم بالحرام، ولكن لا نتعلق إلا بالله. زكريا عليه السلام عنده مرض، إيه المرض؟ شيخ، تبي راجل الشيخ يقول ده يخلف؟ خلاص لا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، ايه ضعف؟ عدى 120 سنة أو 80 سنة على الخلاف، شاب رأسه انحنى ظهره بلد ما يمكنه يعجبه، مرضه ايه؟ عاقل، يعني قرض مش قصة، يعني لا يتعالج طبيا، لا تبقى مره تمام والراجل تمام ولا خلاص نعمل بقى حاجه ولا ايه. طب انت يا زكريا بتقول ايه؟ انا عاوز ولد، بلاقيك ازاي؟ ما رحتش لبشر، ولكني لجأت الى الله تضرع تذلل، وقال رب العزيز عنه حيث ولد يرثني ويرث من آل يعقوب وعرف بن صالح، ربنا استجاب له. طب والولد بقى يرمي الأنبياء، يعني عليه السلام لم نجعل له من قبل سلم، ولذلك وأن نعلم أن الشفاء لا يتعلق بالطبيب وخبرته ولا بالدواء وقوته، ولكن بيد من؟ بيد الله الشافي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد بن معصم نزل جبريل عليه السلام، كان جبريل سبب النبي ده الطبيب الخاص بتاعي، راح له هو عنده 4 سنين شق صدره وعمل له عمليه قلب مفتوح، طلع قلبه وطلع مضغه وقال هذا حظ الشيطان منك، وقال مرجع قلب النبي بعد ما كسره في ماء زمزم وخيطه. نزل فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك، انا الراقي ولست الشريف، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد. من الذي يشفيك؟ الله يشفيك. ثم قال بسم الله تبرئ المصطفى. من الطبيب؟ خير خلق الله من الملائكة الكرام. من المريض؟ خير خلق الله في الأرض والسماء محمد رسول الله. ما هو العلاج؟ أفضل الأدوية لأنه علاج بسم الله الشافي. فجبريل عليه السلام تبرأ من حوله ومن قوته إلى الله، فقال يا محمد أنا الذي أرقيك، ولكن الذي يشفيك من؟ إنه الله. وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام. في زمان عيسى اشتهر طب. الله عز وجل عيسى بمعجزة بمثل ما كان عليه قوله. عبد خبوث يعبدون. واحد عبد خبوث دلوقتي بيلف في جبهة من الشرق الأوروبي عملية الكشف. روح عبد الراجل يعملوا خشب يودع تايلاند. أمال سيدنا عيسى كان بيعمل كده ماشي كده بس على مكان الواقع زيرو خوارج. وخلي بالك وهذا ده كان النبي. يعني النبي لما الراجل جاله بعد ما خد سهم في عينيه عينه طلعت باظه ونزلت على شكله. الصحابه قالوا نطاعه ولا نوديه للنبي؟ جماعه قالوا نطاعه وجماعه قالوا لا نروح للنبي. فراح للنبي عليه السلام قال النبي شايلها كده على كفه وقال ارجعها تاني. عمل عمليه لا مشحوا لا فكان ابنه وكان يقعد مع عمر بن عبد العزيز مكتب منين يا ابني؟ كان يقول له انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيد المصطفى احسن ردي فيا حسن ما عيني ويا حسن ما ردي. النبي عشان نصلي عليه النبي عشان نمشي وراه. فعيسى عليه السلام كان اللي نزل من بطنه المعنى بيتقال عليه اجمل ده ملوش علاج في الطب خالص. يوم سيدنا عيسى ماشي الى غير مفتح. البرص مرض جلدي معروف. سيدنا عيسى ماشي ايده بفضل الله يبقى يرجع الجلد سليم. بل فوق ذلك لو حد مات يمشي ايده على يوم ايده تاني. سيدنا عيسى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. رفع الله بلد عبد الله 7 سنين ثلاثة مرة خمسة ثمانية وني كل بيت بإذن الله نسب الفضل لصاحب الفضل. ومن هو صاحب الفضل؟ حتى لو خلط شيء من الذي يشفي؟ من الله. تعال أنا أخضع لك واعد من الله عليك. والنبي تقول السبع قربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحمى من فيح جهنم فأبدوها بالماء. لكن شفاء نبي الله الصابر كان بالايه؟ بالماء. ربنا نضرب رجلك الى صوت طلع الدين قالوا هذا مختصر من ثالث المشروع. نداوى ونتعالج ولكن كده ما اقول حتى لو انت تشريف ها؟ المطلوب بالسبب الواجب مامور والنبي امرنا ان احنا ناخد بالسبب ولكن اكمل على السبب لا أتبقوا من دوام وأبقوا معلق برب الأسباب وهو الشافي سبحانه وتعالى. أيضا رقى كان النبي في مناطق ينفس على لبن ويقرأ المعوذات شيخ الأيوب ويقرأ المعوذات وبعد كده ينسك العسل. شراب مختلف ألوانه يشفى الناس. لكن العسل لو مضروب بعد صلاتك قول العسل وقتنا عليه اللي هو السكر بقى وعشان تجيب سكر ده اسمه عسل السكر بقى يبوظ لك ايه؟ هو العسل. بعض الناس يدهش في العسل عنده مشكله في الفلوس احطه على بقه ميه كده واتمضمض احس ان بسهوله العم ده احنا بناكله ايه؟ ولا سكر ما يفوق أمال العسل. قال تعالى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. حاجات بالذات اللي عنده صداع اللي عنده وجع في ظهره وجع في رجله خدت بالك ازاي؟ قال النبي الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة محكم والكي ولكن أنهى أمتي عن الكي. حبة سوداء قال النبي فيها شفاء من كل داء الا السم اي الا الموت. الدعاء النبي علينا دعاء جميل قوي الدعاء اللي تحافظ عليه ربنا يهديك من كل امراض. اللهم اني اعوذ بك من البرص والفدان والجنون ومن سيئ الاسقام. الفرس معروف الجزام معروف الجنون معروف سيئ الاسقام اللي احنا بقى ربنا نعرفهاش. ده كان عليه الصلاه والسلام بلجا لربنا بقول له ايه؟ يا رب ابعد عني الامراض الفرس والجنون والجزام وسيئ الاسقام. اوعى تقول لك حصان كده شاعر ها؟ قول يا رب. هات معاك النهارده ونحط لك عظيم. من الله عز وجل هو الشافي. تعالى قال لي تعالى ابن ابن ربنا. بعض الناس بيظن يقول لك النسي بيها غلط كده ربنا غضب عليه. لو اهل الكفر والاكرام لغضب من ربنا. امال اهل الايمان لكفر سلوكهم. ترفع درجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن. فاذا نزل بك المرض فعليك بالصبر عليك بالدعاء بان يرفع عنا البلاء. اللهم انك انت الشافي فاشفنا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم اشفنا من كل داء. اللهم انك انت الرحيم فارحمنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين عبادك الصالحين عبادك المحسنين. اللهم يا الله طال البلاء فارفعه عنا يا رب. طال البلاء فارفعه عنا يا رب. يا رب العالمين ارفع عنا الهم والغم والحزن. يا رب العالمين ارزقنا عيش السعداء في الدنيا والاخره يا رب. اللهم انك ترانا وتسمع كلامنا فاطبقنا اليك وانت راض عنا واجعل فكرنا